والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله، يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا، ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره الكليات، ويتناول إلهام العمل بعلمه، فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فإذا كان كما يقولون فيكون كيف يهديه صراط مستقيم وهو نبي الله وقد مرت عليه سنوات في الدعوة إلى التوحيد. ولكن المراد هداية العلم والعمل، وهي لا تنتهي، لا يزال الإنسان بحاجة إلى هداية الله حتى يأتيه الموت، وهو بحاجة إلى علم وعمل، هداية وتوفيق وبيان يهديه الله إلى الأمور العلمية والعملية، ويوفقه الله عز وجل لترك المعاصي والذنوب، كل هذا من الهداية، ويوفقه الله للتوبة والاستغفار، هذا أيضا من الهداية. وما أكثر تفاصيل أمر الهداية كثيرة، يحفظه الله من الزلل، يحفظه الله جل وعلا أيضا من الاغترار بنفسه، من العجب، كل هذا من هداية الله. قال: هذا كله يتنعم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال في حق موسى وهارون: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعملية، مع أنهم كلهم متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق، فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا. ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه، فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه. والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين، كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة، مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم، فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. فليستحضر المسلم بقلبه هذه الأمور كلها عند أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، يستحضر في قلبه هداية العلم، يفتح الله عليه في العلوم، يزيده الله فقها في الدين، أيضا يتعلم الطاعات والمعاصي، يعلم الذنب فيبتعد عنه، ويعلم الطاعة فيلازمها، وأيضا هداية التوفيق أن يوفقه الله للعمل بالعلم، فما أكثر ما يتخلف الإنسان عن العمل بعلمه كثير، هذا نقصت هداية الله عليه بسبب أو ما أعطاه الله الهداية الكاملة. والناس يتفاوتون في هذه الهداية، يتفاوت الناس في هداية الله سبحانه وتعالى، الهداية العلمية والعملية، هداية العلم وهداية التوفيق للأعمال الصالحة. وكم من ذنوب تغفل عنها، وكم من ذنوب نسيتها بحاجة إلى استغفار، يهديك الله إلى التوبة والاستغفار من ذنوبك، يهديك الله إلى التبصر بذنوبك، كل هذا من هداية الله، فعلى المسلم أن يستحضر في قلبه هذه الأمور كلها. فمن الغفلة أن يظن أن المقصود به أنه مسلم وليس بكافر. اهدنا الصراط المستقيم يكون من المسلمين فقط، وكل الناس مسلمين، فما فائدة هذا الدعاء؟ يقول المقصود به أنه يثبتنا على الصراط المستقيم. هذا غفلة كبيرة في فهم الآية، هذا غفلة كبيرة عن فهم الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.